يتجه إلى الكعبة وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها. وقد مرت الأبواب في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاستقبال والاستدبار، لكن المقصود من إيراد الحديث هو ما يأتي من ذكر العظم والرم، من ذكر الغوث والرمة، لا يستقبله ولا يستدبره ولا يستنجي بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه، لا يستعمل اليمين وهو يستنجي، وإنما يستعمل اليسار. وهذا سبق أن مر في أبواب يعني الاستنجاء يعني باليمين والنهي عن ذلك. ولا وكان يأمر بثلاث أحجار عند الاستنجاء، ثلاث أحجار يستنجي بها عندما ينتهي من قضاء حاجته ويفرغ من قضاء حاجته، يزيل أثر الخارج بالحجارة، ويكون ذلك ثلاثا، يأمر بالثلاثة ليكون جامعا بين الإيتار والإنقاء، لأن الثلاثة تنقي وأيضا هي وتر، وأيضا هي وتر. وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على الإيتار في الاستنجاء، وهنا ذكر أن الاستنجاء يكون بثلاث أحجار لكونها وتر ولكونها تنقي، يحصل بها الإنقاء والتنظيف والتطهير والتطيب الذي عبر عنه بالاستطابة. أيوة. ونهى عن الروث والرمة، وهذا هو محل الشاهد من الاستنجاء، من النهي عن الاستطابة بالروث، ونهى عن الروث والرمة، والرمة هي العظم، وقيل أن المراد بها العظم البالي، العظم البالي. قالوا وإذا كان النهي يعني وإن كان باليا نهي عنه، فإذا غيره من باب أولى. وقد جاء الحديث بالإطلاق ذكر العظم، يعني سواء كان موصوفا بأنه باليا أو غير بالي أو غير بال، كل ذلك يدخل تحت العظم المنهي عنه في الاستعمال. وقد عرفنا ما يتعلق بالاستنجاء بالعظم في الباب الذي قبل هذا، أما ما يتعلق بالروث وهو الذي ترجم له في هذا الحديث، فقد جاءت أيضا السنة في بيان الحكمة في المنع منه، وقال إنها طعام دواب الجن. الحديث الذي ورد فيه أن العظم يعني نهى الرسول نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث طعام دوابهم، والروث طعام دوابهم. فإذا التعليل الواضح الذي جاء به الحديث الصحيح أن النهي لحكمة، وهي عدم إفساده على الجن، إفساد طعامهم عليهم، وكذلك عدم أيضا تلويث وتقذير الطعام الذي هو لدواب الجن، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العظم البالي يعني العتيق القديم اللي الذي تآكل ومضى عليه مدة طويلة حتى صار يتفتت، هذا هو العظم البالي. بعض الناس ينهى مد الرجلين في حال الجلوس وفي حال النوم عند القبلة، هل له أصل في هذا؟ نعم، مد الرجلين عند النوم أو عند الجلوس عند القبلة، بعض الناس ينهى عن هذا، يعني إيش مناسبته؟ مناسبة الله ولا تقول استكبار الاستدبار بقضاء الحاجة، ما أعلم يعني شيء يمنع منه، لا أعلم شيء يمنع منه، يعني لا عند النوم ولا عند الجلوس، يعني يكون الإنسان مدرجه وهي القبلة، ما نعلم شيء يمنع منه. قال النهي عن الاكتفاء بالاستقبال الإسناد. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم هذا تكرر ذكره، فمن هو يعقوب بن إبراهيم؟ الدورقي. ذكرت لكم قريبا وقبل مدة أن

روى عنه في الأدب المفرد. كتاب الأدب المفرد هذا كتاب مستقل، قيل إنه سمي الأدب المفرد ووصف بالمفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي في داخل الصحيح، لأن في داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، وخارج الصحيح كتاب اسمه الأدب المفرد. إذن هو كتاب مستقل سماه الأدب المفرد، يعني حتى يتميز عن الأدب الداخل اللي في داخل الصحيح، لأن من جملة كتب البخاري 97، لأن كتب البخاري في صحيح 97 كتاب، أحد هذه الكتب 97 كتاب الأدب، فسمي كتاب الأدب المفرد يعني معناه أنه مستقل خارج، يعني لا يلتبس بكتاب الأدب في داخل الصحيح. القعقاع بن حكيم يروي عنه البخاري في الأدب المفرد، أيوة، وهو ثقة. نعم، يروي عن أبي صالح. أبو صالح هل جاء ذكره قبل هذه المرة؟ هل سبق ذكره أبي صالح في رجال النسائي فيما مضى؟ أحد يذكر؟ ها؟ هل جاء؟ أنا لا أجزم، لكن أقول الظاهر أنه ما جاء. أبو صالح هذا هو السمان، ويقال له الزيات، واسمه ذكوان، ذكوان الزيات، ذكوان السمان، وأحيانا يأتي ذكره باسمه فيقال ذكوان، وأحيانا يأتي ذكره بكنيته وهو كثير، كما هنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح. وأبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة اسمه ذكوان ولقبه الزيات أو السمان، لأنه يبيع السمن والزيت، وكنيته أبو صالح، ويأتي ذكره كثيرا بكنيته، ويأتي أيضا باسمه ذكوان، وهو من رجال الجماعة، وهو ثقة حافظ اللي هو ذكوان السمان، أيوة، وهو يروي وكثيرا ما يروي عنه ابن سهيل بن أبي صالح، لكن البخاري ما خرج لسهيل بن أبي صالح، ليس من رجال، ولكن مسلم روى عنه كثيرا، مسلم في صحيح سهيل بن أبي صالح عن أبيه كثير جدا، أما البخاري فإنه ما روى عن سهيل بن أبي صالح، روى عن أبيه كثيرا وما روى عن ابنه سهيل، أما مسلم فقد أكثر من الرواية عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه موجود بكثرة، وهو يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة تقدم جاء ذكره كثيرا فيما مضى، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، و السبعة المكثرون من الصحابة السبعة، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ها؟ إيش؟ إنه ابن عمر كان يكتب. ابن عمر. ابن عمر وليس ابن عمر. ابن عمر. هو نفسه جاء في صحيح البخاري. يقول لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن يعني أجاب العلماء عن ما وجد من كثرة حديث أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمر، مما كان يعني حيث كان دون ما رواه أبو هريرة، أجابوا عنه بكثير بأجوبة عديدة، منها أن أبا هريرة كان مقيم في المدينة، وكانت المدينة يرد إليها الناس ويصدرون منها، ومن المعلوم أن من كان في المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إذا جاءوا من خارجها إليها أنفس ما عندهم أن يبحثوا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقوا بهم ويتلقوا عنهم العلم،

هذا بين، بل من باب أولى تبينوه، وهذا هو الذي وقع وهذا الذي قد حصل. فهذا المشرك أتى بهذه الكلمة يعني يريد أن يعني يستهزئ، ولكنه قوبل بعكس ما يريد، وأن هذه محمدة وليست مذمة، لأن شريعتنا كاملة ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، وهذا هو شأنه وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم، وظيفته ووظيفة الأنبياء من قبله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمون لهم ويحذرهم شر ما يعلمون له ويحذرهم شر ما يعلمون له. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن آداب قضاء الحاجة، وكان جواب سلمان رضي الله عنه جوابا حكيما، يعني عكس ما أراده ذلك المشرك، وقال: إن هذه محمدة وليست مذمة، شريعتنا كاملة، ما تركت شيئا إلا ودلتنا عليه، حتى أدب قضاء الحاجة، حتى أدب قضاء الحاجة. إيش قال الحديث؟ أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. نهانا أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستدبرها وأن نستدبرها. نهانا نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني معناه أننا إذا جلسنا لقضاء الحاجة ما نتجه إلى الكعبة، هذا من أدب قضاء الحاجة. ولا نستنجي ولا نستنجي بأيماننا، أيضا ننزه اليمين عن أن تتعرض للنجاسات، وإنما نخص الشمال بذلك، نجعل الشمال هي التي تتولى هذه المهمة، ولا نستنجي باليمين. وهذا من أدب قضاء الحاجة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه. وأن نكتفي بأقل من ثلاث أحجار، يعني ويكون في ذلك شيئان: الإنقاء وهو كمال التنظيف والتطهير والتطيب، والإيتار. والإيتار لأن الثلاثة وتر، ومن المعلوم أن الحجر الواحد وتر، لكن ذكرت الثلاثة ليحصل مع الإيتار الإنقاء، ليحصل مع الإيتار الإنقاء، وهو يعني حصول التطهير والتنظيف بالثلاثة الأحجار. أيوة انتهى. أيوة. الإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. الإسناد يقول: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو من؟ هو بالراهوية أو بالراهوية، بالراهوية عند المحدثين، وبالراهوية عند أهل اللغة، يعني أئمة اللغة يعني يعبرون براهوية ويقولون مختوم بويه، يعني الأسماء المختومة بويه، نفطويه، سيبويه، راهويه. أما المحدثون فإنهم ينطقون بها على أنها راهوية، راهوية. إسماعيل إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هذا ابن راهوي، وهو وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، ويستدل بها على تمييزه عمن يشابهه في الاسم. ما هي؟ ها؟ يعبر أخبارنا. المعروف عن ابن راهوية أو راهويه أنه يقول أخبرنا، ما يستعمل حدثنا، وقد وجد أنه استعمل حدثنا لكنها بندرة. من يماثله في هذه الطريقة؟ النسائي الذي معنا، كل ما عندنا أخبرنا، عند النسائي أخبرنا أخبرنا، فهو يعبر بأخبرنا. طيب ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا عند من يفرق بينهما؟ من يفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ ماذا يريد في حدثنا وماذا يريد بأخبرنا؟ ها؟